بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، في الدرس الماضي تعرضنا للمسائل المتعلقة بولاة الأمر سواء كان جائرا أو عادلا، وجواز الصلاة خلف كل إمام بر كان أو فاجر، وجهاد الكفار معهم، وكذلك الدعاء لهم بالإصلاح. ثم بينا منهج السلف الصالح أنهم لا يرون الخروج على ولاة الجور، وأنهم لا يقاتلون في الفتنة. ثم في قضية الدار، دار الإسلام ودار الكفر، جعل أهل العلم لذلك ضوابط، منها غلبة الأحكام والسكان كما نص عليه الإمام هنا ونص عليه غيره من أهل العلم. في هذه الليلة فقرة رقم 50، يقول المؤلف رحمه الله: ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء، فإن عمله بالخير وتناوله الطاعات إنما كان من فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب، كما قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وقال: يختص برحمته من يشاء. هذه الفقرة في بيان فضل الله عز وجل على العباد، وأن أحدا لا يدخل الجنة بعمله وإن عمل أي عمل أو من أفضل الأعمال، فإنه لا يدخل الجنة فقط لأجل العمل الذي عمله، وإنما بسبب عمله، وبسبب كذلك وهو السبب الرئيس والأساس، وبسبب فضل الله عز وجل ورحمته. فلا يغتر الإنسان بعمله ويقول: أنا أدخل الجنة بعملي، حتى وإن صام الليل النهار كله وقام الليل كله، فإن ذلك لا يعدل نعم الله عز وجل التي أنعم بها عليه. فإذا نظر الناظر في الصلاة التي يؤديها وفي العبادات التي يؤديها، فإن هذا العبد لا يؤديها إلا برحمة من الله وتوفيق من الله عز وجل وهداية من الله عز وجل له. إذا رجع الأمر كله في بداية عمله وفي أثناء عمله وفي جزائه على عمله، كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الله وفقه للهداية وشرح صدره للإسلام وشرح صدره للعمل الصالح وأعطاه النعم، السمع والبصر والقدرة والكلام والحركة، وهذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى. إذا لا أحد يستطيع أن يدخل الجنة بعمله وحده إلا أن يقترن بذلك رحمة الله عز وجل. لذلك ورد في البخاري وفي غيره حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة أو لن يدخل أحد عمله الجنة، لن يدخل أحد عمله الجنة، لن يدخل أحد عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله، يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد العابدين وأفضل العابدين وأفضل من عبد الله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا. يعني على الإنسان أن يعمل، لا يقول إن المسألة مسألة فضل من الله ورحمة فلا أعمل، بل الله عز وجل بين أنه يجب عليه العمل حتى يوفقه الله ويسدده ويصله إلى رحمته. قال: فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعجل، أي فلعله أن يرجع. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا بعمله أو عمله الجنة، ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله بفضل ورحمة. إذن لا أحد يدخل الجنة بعمله إلا بفضل الله ورحمته. إذا نظرنا إلى بعض الآيات، منها قول الله سبحانه وتعالى وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، تلك الجنة أورثتم التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال عز وجل جزاء بما كانوا يعملون. فهنا وقع خلاف بين أهل السنة وغيرهم في تفسير الباء في هذه الآية. طبعا نحن قررنا ومستقر عند أهل السنة أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله. طيب ما معنى قول الله عز وجل تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله جزاء بما كانوا يعملون؟ فقال أهل العلم حرف الباء هنا بمعنى السبب وليست بمعنى العوض، بمعنى السببية وليست بمعنى العوض. فقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله هذا من باب العوض، أي ليس هناك عمل يكون ثمنه مقارب لثمنه أو عوضه هو الجنة، لأنك مهما عملت من العمل فإن الجنة نعيمها أفضل من جميع أعمالك. وكما ورد أن أناسا يخرجون من النار ويدخلون إلى الجنة التي هي جنة عرضها السماوات والأرض. إذا الباء هنا في قوله لن يدخل الجنة أحد بعمله، المنفية هنا باب العوض، باب العوض والثمن، نفى هنا باء ماذا؟ العوض والثمن. أما الباء في قوله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أو جزاء بما كانوا يعملون، هنا الباء المثبتة هي الباء السببية أو باء السبب. فالنصوص إذا نفت باء ماذا؟ العوض والثمن، وأثبتت باء ماذا؟ السبب، أثبتت باء السبب. لذلك يقول ابن أبي العز رحمه الله أما ترتب الجزاء على الأعمال، يقول أما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة، وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة. فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، يقول فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات. فالمنفي في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله باء العوض، منفية باء ماذا؟ العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن للدخول إلى الجنة. معلوم أن نعيم الجنة لا يقدر بثمن، كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله ورحمة الله وفضله. إذا ظلت في هذه الباء القدرية، لأنهم يوجبون على الله أن يجازي أو يدخل العبد الجنة، لكن المسألة ليست مسألة إيجاب من الله، بل مسألة ما لا فضل من الله ورحمة. قال والباء التي في قوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أو جزاء بما كانوا يعملون وغيرها هي باء السبب المثبتة، باء ماذا؟ السبب، أي بسبب أعمالكم، والله تعالى خالق الأسباب والمسببات. وهنا ظل من فرقة ثانية وهم الجبرية، لأنهم ينفون وجود الأسباب ويقولون أن العبد مجبور على فعله، وأن العبد كالريشة في مهب الريح لا قدرة لديه ولا قدرة على العمل ولا فعل للأسباب. فهنا ظلت الجبرية، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته، وهذا ما هدى الله إليه أهل السنة والجماعة. إذن هذا ما يتعلق بهذه الفقرة. قال ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له كما قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم إذا هذه المسألة في قضية ماذا؟ أن كل إنسان له أجل مسمى وأن الله عز وجل أجل لكل شيء أجل لكل شيء له أجل فهو بالغ هذا الأجل فالإنسان له أجل بأن يموت الله عز وجل هو الذي أجل هذا الأجل لا يتأخر دقيقة ولا لحظة عن أجله ولا يتقدم ولا لحظة عن أجله فالأجل مسمى عند الله عز وجل لذلك الله عز وجل يكتب للإنسان الأسباب التي تذهب به إلى أجله كما قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم يعني هؤلاء فروا من القتل فلم يذهبوا إلى المعركة لكن لما كان كتب أجلهم في هذه اللحظة فإن الله كتب أن يخرجوا من بيوتهم ثم يقتلون في أجلهم المسمى فلا يتقدم الإنسان ولا يتأخر عن أجله المسمى هناك نصوص قد يستشكلها البعض مثل قوله صلى الله عليه وسلم من كان يعني في قضية إطالة العمر قال فليصل رحمه من أراد أن يوسع له في رزقه ويمسك له في عمره فليصل رحمه فليصل رحمه طيب هل الرحم معناه أنه يزيد العمر أو لا يزيد العمر والنصوص الدالة على زيادة أيضا الرزق معلوم أن العمر قد دخل في أجل الله عز وجل داخل في أجل الله الله أجل له أنه يموت في هذه اللحظة فأجاب أهل العلم عن وقوع الإشكال في هذه النصوص وهي النصوص الدالة على زيادة العمر والنصوص الدالة على زيادة الرزق قالوا إن الأجل أجلا أو إن القدر على نوعين وسبق في دروس الماضية عن قضية القدر أنه على أنواع متعددة النوع الأول هو التقدير الأزلي الذي كتبه الله عز وجل عندما خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فهذا لا يقع عليه التغيير إطلاقا بل هو الأجل المقصود بقوله عز وجل فإذا جاء أجله أي الذي أجله الله عز وجل في الأجل الأزلي الذي لا يتغير الأجل الأزلي الذي لا يتغير هو الذي جرى به القلم وكتب في أم الكتاب ويسمى بالتقدير العام والتقدير الأزلي فهذا لا يقع عليه التغيير وإنما الذي يقع عليه التغيير هو التقدير الحولي أي الذي يكون في السنة أو التقدير العمري الذي عندما يكتب في بطن أمه فهذا قد يقع عليه التغيير وهذا بخلاف الأجل الذي كتبه الله عز وجل وعنده جرى به القلم وعنده في أم الكتاب أما هذا التقدير الحولي الذي يقع في كل سنة في ليلة القدر فهذا يتغير بحسب هذه الأسباب ولكن الله عز وجل كتب هذه الأسباب وكتب حصول هذا التغير إلى أن يقع أجله على الأجل الذي موافق للوح المحفوظ فلا يخالف اللوح المحفوظ لكن الملك الذي يكتب أجله في هذه السنة لا يعلم أجله الأصلي أو الحقيقي لكن لما حصل من عمله الصالح تغير الأجل العمري الذي يكتبه الملك الذي يكتبه الملك لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال والأجل أجلا قال والأجل أجل أجل مطلق يعلمه الله أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد فإن الله يأمر الملك أن يكتب لعبده أجلا، فإن الله يأمر الملك أن يكتب لعبده أجلا، فإن وصل رحمه فيأمره أن يزيد في أجله ورزقه، لكن الأجل الأول ماذا؟ موجود ما يحتاج، والملك لا يعلم أيزداد له في ذلك أم لا، والملك لا يعلم أيزداد له في ذلك أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء الأجل لم يتقدم ولم يتأخر. قال والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله، وأجل ماذا؟ مقيد. فإن الله يأمر الملك أن يكتب لعبده أجلا، فإن وصل رحمه فيأمره أن يزيد في أجله ورزقه، يعني حصل التغيير في الأجل الثاني، والملك لا يعلم أيزاد له في ذلك أم لا، لأن الملك لا يعلم ما في اللوح المحفوظ، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء الأجل، الأجل الذي جاء هنا أي أجل؟ المطلق، فإذا جاء الأجل لم يتقدم ولم يتأخر. هذا في الفتاوى الجزء الثامن صفحة 517، وينظر كذلك الاستزابة المجلد الثامن أيضا صفحة 540. قال وإن الله تعالى يرزق كل أي مخلوق الرزق الغذائي الذي به قوام الحياة، وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. إذن الرزق الذي يأتي الإنسان كله من الله سبحانه وتعالى، سواء هذا الرزق الذي أخذه بحلال فإن الله رزقه هذا الرزق الحلال ورضي منه أن يأخذ هذا الرزق، وسواء الرزق الحرام فإنه من الله لكن الله لا يرضى أن يؤخذ منه أو أن يأخذ العبد هذا الرزق الحرام، وكذلك الرزق الذي هو مباح وفاضل عن كفاية العبد فإن هذا أيضا من فضل الله ورحمته، فجميع الأرزاق لا تخرج عن رزق الله، لأن الله عز وجل هو الرزاق. وهذا في الفرق كما ذكرنا في الدروس الماضية، في الفرق بين إرادة الله الكونية وإرادة الله الشرعية، فالرزق الحلال أراده الله للعبد إرادة كونية وإرادة شرعية، والرزق الحرام أراده الله للعبد إرادة كونية لكنه لم يرده إرادة شرعية، لأنه لا يحبه الله ولا يرضاه، لكن كونه رزقا حراما لا يخرج عن أنه أو عن كونه رزق من الله سبحانه وتعالى، لكن الله لا يرضى لعباده الحرام ولا يرضى لعباده الكفر. لذلك قال الله عز وجل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالله عز وجل رزق العباد حتى يعبدوه، وهذا كله من باب التسخير للثقلين حتى يتوجهوا إلى الله عز وجل بالعبادة ويخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى. هذا الرزق مقصود لغيره، يرزق الله عز وجل العبد حتى يصل به إلى الغاية الأساسية ماذا؟ هي عبادة الله عز وجل وحده. فالرزق كما يقول أهل العلم من أخص خصائص الربوبية، الرزق داخل في توحيد الربوبية، بل هو من أخص خصائص توحيد الربوبية. ثم قال بعد ذلك ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويختبعونهم ويضرونهم وأن الشيطان يتخبط الإنسان. إذا من عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل الإيمان أنهم يؤمنون أنه هناك شياطين وهناك جن، وهذا من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة، ودل عليه القرآن والسنة. الله عز وجل خلق إبليس، وإبليس له ذرية وأتباع من الإنس والجن يختبعون الإنسان ويوسوسون للآدميين ويضرونه، وهذه هي وظيفتهم وما يسعون إليه، إفساد عباد الله وإخراجهم من عبادة الله إلى عبادة الشياطين والأصنام والجن وغيرهم. فإذا من عقيدة أهل السنة والجماعة هو الإقرار بوجود الشياطين والإقرار بخلق الشيطان وخلق الجن، خلقهم الله عز وجل، وأن الشيطان يتخبط الإنسان، أيضا يعتقدون بوجود المس، وأن الشيطان يتخبط الإنسان ويدخل فيه لذلك قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فشبه صاحب الربا بالشخص الذي أصابه الشيطان ودخله الجن. فالجن إذا من عقيدة أهل السنة أنهم يعتقدون أنه يدخل في الإنسي من باب الإضرار به. لذلك قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي إن قوما يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي، فقال: أي بني يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه، والقول بإنكار وجود الجن أصلا، أن هناك طوائف تنكر أصلا وجود الجن، يعتقدون أن هذا خرافة وينكرون وجود الشياطين، وهذا قول كما يقول أهل العلم قول الفلاسفة، كثير من الفلاسفة ذهب إليه كثير من الفلاسفة ومن يزعم الطب من المتقدمين، وكذلك قول الزنادقة، وهو قول القدرية والمعتزلة، قول القدرية والمعتزلة، وقول الآن العقلانيين العصرانيين وغيرهم، هذا هو قول أنهم يحكمون العقل ولا يؤمنون إلا بالمشاهد. يقول القرطبي رحمه الله في التفسير: قال: أنكر معظم المعتزلة الشياطين والجن، ودل إنكارهم على قلة مبالاتهم وركاكة دياناتهم، وليس في إثباتهم مستحيل عقلي، وقد دلت النصوص نصوص الكتاب والسنة على إثباتهم. وحق على اللبيب المعتصم بحمد الله أن يثبت ما قضى العقل بجوازه ونص الشرع على ثبوته. أما قضية من ينكر دخول الجني في الإنس فهذا قال به أيضا طوائف من المتقدمين. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض من يثبت وجود الجن ينكر دخوله في البدن، في بدن المصروف، نسبه شيخ الإسلام إلى طائفة من المعتزلة، قال: وهو قول الجبائي والرازي وغيرهما، وهو قول من؟ الجبائي والرازي وغيرهما. ارجع إلى مجموع الفتاوى 19 في أوله صفحة 12، جلد 19 صفحة 12. ثم بين رحمه الله تعالى بعد ذلك قضية: وأن في الدنيا سحرا وسحرا، وأن السحر استعماله كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. إذا في قضية السحر سبق في درس سلم الوصول قضية أو المسائل المتعلقة بالسحر، ونختصرها. فأولا من المسائل المتعلقة بالسحر أن السحر له تأثير، أهل السنة يعتقدون أن السحر له تأثير، وأنه يقتل ويمرض ويؤثر في الإنسان، وأنه على نوعين: سحر تأثيري وسحر خيالي. فبعضهم يخدع عين الإنسان وهو في الحقيقة لم يحصل التغيير منه، وجانب ففيه جانب من التخييل وفيه جانب من التأثير. لذلك قالوا: منه ما هو له تأثير ومنه ما هو خيال، ومنه ما هو خيال. إثبات السحر أجمع عليه أهل العلم إلا من شد منه. يقول الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، أي الساحرات التي تنفث في العقد. سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والسحر حرام بالإجماع، وهو محرم في جميع الديانات، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أما حكمه فاختلف أهل العلم، منهم من قال إنه كافر مطلقا، الساحر كافر مطلقا، هذا قول جمهور أهل العلم. ومنه قول الشافعي، قال: إن دخل في سحر الكفر فهو كافر، وإن لم يدخل في سحر الكفر فليس بكافر. لكننا نعتقد، وهو الواقع والحقيقة، أن الساحر لا يكون ساحرا حتى يرتكب الكفر، فإن الجن لا تخدمه حتى يكفر بالله، فيفعل الأفعال الكفرية من إهانة المصحف وغير ذلك من الأفعال الكفرية، عند ذلك تخدمه الشياطين. فإذا رجع القول أن السحر لا يكون سحرا إلا بوجود الكفر، فإذا اتفقت الأقوال، يعني رجع قول الشافعي إلى قول الجمهور. أما حد الساحر فإن حده ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف، كما في الحديث المرفوع الذي يعني حديث جندب بن كعب، جندب الخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. وهذا الحديث ضعيف مرفوعا، لكنه صحيح من قول جندب، قول الترمذي، والصحيح من جندب موقوفا. لكن ثبت في البخاري عن عمر أنه قتل، قال: أمر أن يقتلوا كل ساحر وساحر. وروى مالك عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية سحرت لها، جارية سحرت لها. إذن هذا ما يتعلق بالسحر. وقضية حل السحر بالسحر أيضا لا يجوز، حل السحر بالسحر ويسمى بالنشرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان. أما حله بالرقية الشرعية وحله بالأدوية المجربة المباحة، إن هذا لا يدخل في النشرة المحرمة، لأنه كما قال ابن القيم: النشرة على نوعين، أو حل السحر على نوعين، إما بسحر مثله فهذا محرم ويحمل عليه حديث جابر، وإما بالأدوية والرقية فهذا حل حلال ويحمل عليه ما رواه سعيد المسيب عن قتادة، قال: رجل به طب أيحل عنه أو بنشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وبهذا جمع ابن القيم بين هذه الأقوال. إذن هذا ما يتعلق بقضية السحر. قال رحمه الله: ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعادة. بعد أن بين عقائد أهل السنة والجماعة، أشار هنا إلى قضية مهمة، وهي أن العقيدة، أو أن المسلم أو المؤمن أو السني، لا يعتقد أن المسألة فقط اعتقادات، بل لا بد أن يجمع بين حسن العمل مع الله وحسن العمل مع الخلق، فيجمع. فالعقيدة السلفية أو عقيدة أهل السنة والجماعة شاملة للعمل بالأخلاق وللعمل بالاعتقادات وللعمل بجميع سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا أشار في نهاية هذا الاعتقاد إلى أهمية الأخلاق الإسلامية وأهمية العمل بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السني ينبغي أن يكون كاملا كاملا في أخلاقه وفي اعتقاداته وفي جميع معاملاته، لا يكون فقط سنيا في الصورة، أما في حقيقة التعامل مع الناس تجده يؤذي جاره ويقطع رحمه ويتكبر وفيه من العجب والخيانة والنميمة وغير ذلك من الأفعال المحرمة، فهذا يخالف أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ويضر حتى بعقيدة المسلم. قال: ويرون مجانبة البدعة والآثام. مجانبة البدعة، معلوم أن البدعة من أخطر الأمور وأكبرها إثما بعد الشرك بالله عز وجل، لذلك قال ابن القيم: إن المعوقات في طريق العبد ثلاث، المعوقات في طريق العبد ثلاث: الشرك وطريق الخلاص منه تجريد التوحيد، والبدعة وطريق الخلاص منها تجريد المتابعة، والمعاصي وطريق الخلاص منها التوبة إلى الله. فهذه الموبقات أو الطرق المعوقات التي يعوق بها الشيطان العبد. والشيطان كما أخبر أو كما ذكر ابن القيم رحمه الله له طرق وخطوات يدخل بها على العبد، ذكروا أن له سبعة خطوات يدخل بها على العبد، فإما أن يوبقه بأعظم الذنوب وهو ماذا؟ الشرك بالله. فإن وجد هذا العبد سالما من الشرك ولا يستطيع أن يهويه بقضية الشرك انتقل به إلى ماذا؟ إلى البدعة. لذلك قال أهل العلم إن البدعة أشد من المعصية وأعظم إثما من المعصية، وقال له المجاورني صاحب قبور أشد لأن أسهل من أن يجاورني من صاحب بدعة، فمجاورة صاحب البدعة يفسد عليك دينك، أما يفسد عليك عقيدتك ودينك، أما صاحب القنبور كما قال قالوا نتعاوننا وإياه وينكر عليه هذا المنكر، أما البدعة فتضر أكثر من المعصية. قال: فإن سلم من البدع انتقل إلى كبائر الذنوب، هذه الخطوة رقم ثلاثة، انتقل إلى كبائر الذنوب: الزنا، القتل، السرقة. ثم إن سلم من الكبائر انتقل به إلى ماذا؟ إلى الصغائر. فإن سلم من الصغائر انتقل به إلى ماذا؟ إلى كثرة المباحات، كثرة المباحات فينشغل بها عن طاعة الله. فإن وجد هذا العبد ملتهي عن المباحات انتقل به إلى أن يأخذ المفضول ويترك ماذا؟ الفاضل، فيستغل جهله في معرفة موازين الأعمال وقدر الأعمال فيذهب به إلى المفضول إلى أقل درجة ويبعده عن الأفضل درجة فيضله عن الأفضل. فإن سلم من هذه الطرق الستة انتقل به إلى الخطوة السابعة وهي تسليط الأعداء عليه، أعداء الجن والشياطين. فإن وجد أنه سلم من هذه الست سلط عليه الأعداء وتسلط عليه الجن والشياطين، من أعداء يعني أعداءه من شياطين الجن والإنس. قال: مجانبة البدع والتحذير من البدع ورد في النصوص الشرعية القرآن والسنة، لذلك قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أي يحذر من أهل البدع، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل هنا تشمل جميع البدع، وليس في الدين بدعة سيئة وبدعة حسنة. ويدخل في مجانبة البدع مجانبة أهلها وهجرهم والابتعاد عنهم، فإن في مخالطتهم الوقوع في البدع وفي مجانبتهم السلامة من الوقوع في البدع، فتبتعد الجميع عن البدع بأصنافهم وأنواعهم بأحزابهم وجماعاتهم وفرقهم وليكن همك الانتساب إلى السنة السلفية وكن تابعا لها. ثم قال والآثام، الآثام بمعنى المعاصي، طريق السلامة منها توبة إلى الله عز وجل، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يجب عليه أن يتوب من جميع الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله لعلكم، وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم حذر أيضا من بعض الأخلاق السيئة، الفخر، تجد الإنسان يتفاخر في نفسه ويتفاخر بقبيلته وبحسبه، وهذا منهي عنه بالشرع، بل هو من أخلاق أهل الجاهلية. لا يتعالى الإنسان بقبيلته وفي نفسه ويتفاخر في ذلك، فهذا من طرائق أهل الجاهلية. وفي حديث أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر منها ماذا؟ الفخر في الأحساب، الفخر بالأحساب. فالفخر والخيلاء مذموم شرعا، الفخر والخيلاء مذموم شرعا، فيجب أن يبتعد الإنسان عن التفاخر. قال والتكبر، وكذلك أيضا التكبر، الله عز وجل يبغض المتكبرين. قال سبحانه وتعالى: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فخلق الكفار التكبر، ومن تكبر تشبه بهؤلاء. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فالتكبر من أسباب انطماس القلب وضلال القلب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى التكبر، فقال: التكبر بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي ظلم الناس. هذا هو التكبر، رد الحق وعدم اتباع السنة، هذا من التكبر المنهي عنه. قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض متكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ قال: كل عتل جواض متكبر. العتل هو الإنسان الشديد الجاهل الغليظ، وكذلك جواض معناها شدة الغلظة، والمتكبر معلوم معناه، هذا الحديث حديث متفق عليه. قال: والعجب، يعجب الإنسان بما عنده ويظن أنه فاق أقرانه، ويظن أنه فاق من عنده، فيتبختر عليهم ويتبختر عليهم في ماله وفي يعني أمواله وفي مكاسبه وفي أهله وفي أولاده، ويفخر عليهم ويعجب بما عنده من هذه الأمور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر منه. قال: العجب العجب. فالإنسان إذا اغتر بنفسه لا يرى أنه يستهل، يعني إنسان معجب مغرور بنفسه، لا يرى أنه يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، فلا يطلب التوبة. لذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الذنوب، قال: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب. فيضطر الإنسان بنفسه فلا يهتدي إلى التوبة. لذلك يقول ابن مسعود رحمه الله: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. يقنط من رحمة الله، والعجب بمعنى أنه يعجب ويضطر بنفسه فلا يرجع إلى الله ولا يتوب إلى الله. يعني الهلاك اثنتين، القنوط والعجب. والعجب كما يكون في هذه الأمور أيضا يكون في العلم. وهناك من الناس من يعجب في نفسه ويعجب بما عنده من العلم، وهذا من الغرور في العلم ومن المسائل التي تهلك العلم وتهلك الإنسان في نفسه وفي علمه، حتى يؤول به الحال أنه يترك العلم ويترك التعلم لشدة عجبه لنفسه، فتجده يتلقف الفتاوى ويتلقف الحديث عن الناس ويتلقف الكلام عنهم، حتى وإن كان في المجلس من هو أعلم منه وأفضل منه أكثر علما، فتجده يتلقف هذه الفتاوى ويتكلم. على الإنسان أن يكون متواضعا في علمه، كلما ازداد تواضعا ازداد إلى الله عز وجل قربه. فالإنسان يبتعد، كما كان السلف كانوا يتدافعون الفتية، لكن الآن تجد في المجلس الواحد وبما أن يعني طرحت فتوى أو استفتي تلقفها 10 20 أو المجلس كلهم يجلس يفتي، لكن السلف فيما سبق كانوا يتدافعون الفتية ويتدافعون أن يؤخذ الناس عنهم كلامهم، لكن هذا من الغرور المهلك، هذا من الغرور المهلك. يعني عاصرنا ورأينا علماء كبار، لكن لما كان في المجلس من هم أعلم منهم لا يجرؤون أن يفتون ولا يجرؤون أن يتكلمون. يعني إذا كان هذا رأيناه من علماء الشيخ ربيع وغيره، إذا كان عند الشيخ بن باز أو عند الشيخ بن عثيمين وكذا يحيل عليه، بل تجد في المجلس الواحد فتوى وهم كلاهما من أهل العلم، أحدهما يتبع الفتوى إلى الآخر، يا شيخ أنت أختي، يا شيخ أنت الفتوى لك. وهذا من التواضع في العلم ومن التواضع فيما حصلوا، هذا لا يضر كونهم علماء ولا يضر العلم الذي لديهم، لكنه من باب التواضع الذي لا نجده في كثير من الآن من يدعي العلم أو يدعي أنه من طلبة العلم الأقوياء، تجده يتكلم في كل مسألة وفي كل مسألة تطرح تجده هو من خائضين غمارها، فينتبه من هذه المسألة حتى لا يحول به الأمر إلى الهلاك. قال: والخيانة، والخيانة ضد الأمانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ أمانتك إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني حتى الإنسان الذي يقع منك أو منه عليك خيانة لا تخونه ولا تبادله هذه الخيانة. وجاء في الحديث: أربع من كن فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا. يعني أربع خصال إذا كانت فيك فلا تنظر إلى بقية الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة المطعم. صدق الحديث، وأين الصادقون الآن؟ قليل. وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة في المطعم أو وعفة المطعم. قال: والدغل. والدغل بمعنى نشر الفساد. الدغل معناه الفساد أو نشر الفساد، والفساد منهي عنه الشرع السعي فيه: ولا تفسدوا في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: والاغتيال. والاغتيال بمعنى الخديعة. الخديعة لا تجوز أن يخدع الإنسان أخاه المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قيس بن سعد: قال: المكر والخديعة في النار. قال: المكر والخديعة في النار. ويدخل في المكر والخديعة ما يسمى بالاغتيالات الآن. الاغتيالات الموجودة الآن ما يفعله هؤلاء من اغتيال الكفار المستأمنين، يعني يذهب إلى كفار موجودين دخلوا في بلاد الإسلام بعهد وذمة ورضي ولي الأمر بإدخالهم وعطاهم العهد والمواثيق، ثم يقتلونه ويقتلونه ويزعمون أن ذلك اغتيال جائز، بل هذا من الاغتيال المحرم ولا يجوز، بل هو خديعة ومكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لا يرح رائحة الجنة. قال: والسعاية. والسعاية بمعنى السعاية في نشر الشر، والوقيعة والنميمة كلها داخلة في السعادة، كلها داخلة في السعادة. فتجد الإنسان يأخذ من هذا الكلام ويذهب إلى هذا ويأخذ من هذا ويرده على الآخر لغرض الإفساد بين الناس، فهذا نميمة ولا يجوز، نميمة محرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ذكر منهم أحمى أحدهم كان يسعى بالنميمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، وفي لفظ: لا يدخل الجنة نمام، وقتات هو النمام. الذي يسعى بالنميمة لا يدخل الجنة. قال: وكف ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، والقول فيه ليس بغيبة عندهم. قال: ويرون كف الأذى، هذا من الأخلاق الإسلامية أيضا، أنه يكف أذى عن المسلمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا يؤمن من لا يأمن جاره بواحده، أي الجار لا يأمن مصائبه وما يحدث من مشاكل. هذا ليس من علامات الإيمان أو كمال الإيمان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق من أسباب دخول الجنة، كما أن رجلا أماط الأذى عن الطريق فأدخله الله عز وجل الجنة، وهو من شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإماطة الأذى عن الطريق. وكف الأذى ليس في قضية الأخلاق والأذى الحسي، بل حتى الأذى في الاعتقادات والأذى في العقائد يدخل فيه. يجب عليك كف الأذى من الاعتقادات الباطلة والبدع، فنشر أهل البدع بدعهم ونشر أهل الضلال ضلالهم داخل في نشر الأذى بين المسلمين. قال: وترك الغيبة. والغيبة أيضا محرمة، الأصل في الغيبة أنها محرمة لا تجوز. ولا يقتل بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فلا يجوز أن يغتاب الإنسان ويذكر في غيبته، فإن ذكره في غيبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه فقد اغتاب، وإلا من ذكره بما ليس فيه فقد بهته أو كذبت عليه. لكن جوز أهل العلم بعض الأسباب تجعل الغيبة جائزة وتجعلها مباح، لكن الأصل أنها ماذا؟ محرمة. لكن لأغراض أسمى جاءت في الشرع ولمصالح عليا جازت الغيبة في بعض النواحي، ومن هذه النواحي ما ذكره المؤلف هي غيبة أهل البدع. غيبة أهل البدع والآثار في جواز غيبة أهل البدع والتحذير منهم وذكرهم في غيبتهم كثيرة، بل على هذا إجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على وجوب التحذير من البدع وذكرهم بأسمائهم وأعيانهم، وهذا فعله السلف جميعا من العصور المتقدمة إلى عصورنا هذه، يذكرون المبتدع باسمه ويكثرون منه. يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس لأهل البدع غيبة. قال الحسن: ليس لأهل البدع غيبة. ونحوه روي عن إبراهيم النخعي: ليس لأهل البدع غيبة. وسفيان بن عيينة أيضا قال: ليس لأهل البدع غيبة. وكما في الأثر أن عاصم الأحول كان عند قتادة فذكر عمرو بن عبيد، وقع في قتادة فقال عاصم: يا أبا الخطاب، ألا ترى العلماء، ألا ترى، ألا، قال: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض، يعني ما أرى العلماء يتكلمون بعضهم في بعض. هذه الحجة الآن شبهتهم موجودة الآن، إذا حذرت من فلان المبتدع يقول: هذه غيبة، كيف تذكر فلان؟ لا تذكر، هذا عالم لا يجوز لك أن تتكلم عليه. لا، إن كان هذا رجل صاحب هوى وعنده مخالفات وبدع فيجوز بل يجب التحذير منه ومن بدعه. فقال هذا: يا أبا الخطاب، لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض. فقال: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم، ينبغي أن تذكر حتى تعلم. قال: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم. إذا الآثار في ذلك كثيرة، وأهل العلم جمعوا الأحوال التي يجوز فيها الغيبة في أبيات ذكرها المعلم، قال: الذم ليس بغيبة، وهم يقول القدح ليس بغيبة، في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفتح ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قال: الذم والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، أي إنسان مظلوم يذهب إلى القاضي يقال له من ظلمك، يقول فلان، هذه غيبة لكنها جائزة لمصلحة دفع الظلم. ومعرف، معرف تتحدث عن إنسان يعني تريد أن تعرف به، فتقول مثلا: الأعور أو الأعرج، ليس ذما فيه إلا من باب التعريف، إنسان لحاجة معرفته فتذكره. قال: ومحذر، هذا هو التحذير من أهل البدع. قال: ولمظهر فسقا، أيضا أهل الفسق يحذر منهم، من جاء بالاسم حذروا منه. ومستفتن، إنسان يستفتن يريد الفتوى، يقول: والله عن فلان كذا وكذا، أو فلان قال عني كذا وكذا، يريد الفتوى. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، يعني يستعين على تغيير المنكر بذكره لمن يظن أن عنده قدرة على إزالة المنكر، يذكر أن فلان هو الذي فعل هذا المنكر باسمه وهذا ليس بغيب. قال: يرون تعلم العلم وطلبه من مظانه، وهذا أيضا من سبل الخير ومن أفضل سبل الأجر. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الكتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويفهمه في الدين. فإذا العلم وتعلمه من أفضل سبل الخير ومن أفضل السبل التي توصل الإنسان إلى طريق الجنة. ثم إن تعلم العلم والإشارة إليه هنا والذي يدل على الخروج من أسباب الضلال والاعتقادات الفاسدة التي ذكرها المؤلف أو ذكر بطلانها أو ذكر ضدها المؤلف في هذا الاعتقاد، فلن تستطيع أن تعرف الحق من الضلال إلا بتعلم ماذا؟ العلم. ثم تعلم العلم من طرقه الصحيحة، لا تذهب إلى أهل البدع وإلى المخالفين تقول: أنا أتعلم عندهم وأطلب العلم، لا، هنا يحصل لك ضلال لأنك جئت إليه مستفيدا وراغبا في العلم والتعلم، فقد يذكر لك بدعة فتظنها أنت من باب العلم فتعتقدها، وكما قال السلف: القلب ضعيف. فلا تذهب إلى أهل البدع في باب التعلم، خاصة وقد وجد أهل السنة وأهل الخير تتعلم منهم. قال: والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها، فتتعلم القرآن والسنة، وهذا هو طريقة أهل السنة والجماعة، يتعلمون كتاب الله فيقرؤون القرآن ويقرؤون التفسير، تفسير السلف الصالح المشهورة بالعقيدة الصحيحة، تفسير الطبري، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير السعدي وغيره من التفاسير السلفية، وكذلك تعلمون علوم القرآن ويسمعون سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرؤون الكتب الستة ويتعلمون ما فيها من العلم، ليس فقط قراءة كهذا الشعر، وإنما يتقرأ ويتعلم ما فيها ويفقهها، فيجمع بين جمع السنة وبين التفقه فيها، وهذه طريقة أهل الحديث، يجمعون الأحاديث ويتعلمون ما فيها من العلم. قال: وطلب آثار أصحابه، كما أنك تتعلم القرآن تتعلم السنة، أيضا تسير على درب السلف الصالح ودرب الصحابة الكرام، فتأخذ آثارهم وتقرأ الكتب المصنفة في آثار الصحابة، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، يعني الكتب التي اعتنت بذكر آثار الصحابة والتابعين. ثم أيضا من حقوق الصحابة الكف عن الوقيعة فيه وتأويل القبيح عليه، ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة في قضية الصحابة، أنهم لا يرون ولا يجوزون سب الصحابة أو الوقيعة فيه، كما قال السلف الإمام أحمد وغيره: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وفي أثر: فاعلم أنه زنديق. وكما يقول أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول عندنا حق. لماذا الطعن في الصحابة طعن في الإسلام؟ يبين لك أبو زرعة: الرسول عندنا حق والقرآن حق. من الذي أدى إلينا هذا القرآن والسنة؟ صحابة رسول الله. قال: وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، وجرحوا بهم أولى وهم زنادقة. يريدون الطعن في هذه السلسلة التي توصلنا إلى القرآن والسنة، فيبطل بعد ذلك القرآن والسنة، فإن القرآن والسنة ما وصلنا إلينا إلا عن طريقهم. ولا يجوز الحديث عما وقع بينهم من الخلاف والقتال، بل نكف ألسنتنا عما وقع منهم رضي الله تعالى عنهم. وهذا يبين لنا خطورة الأشرطة الموجودة التي تتحدث عن الخلاف بين الصحابة وما جرى بينهم، فإن هذا أمر مخالف لفعل السلف ولا يجوز فعله، بل الأصل أننا نكف ألسنتنا عما جرى بينهم، ونقول إنهم كلهم مجتهد المخطئ والمصيب. فالمجتهد المخطئ له أجر، والمجتهد المصيب له أجران. ونكف ألسنتنا عن صحابة رسول الله، بل لا نذكرهم إلا بخير، ولا نذكرهم إلا بفضل، ولا نذكرهم إلا بجهاد وصدقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مع لزوم الجماعة، يعني نتبع القرآن والسنة وآثار الصحابة، ونتمسك بماذا؟ الجماعة. وهذا يعطينا لماذا سمي السلف بأهل السنة والجماعة. السنة يتمسكون بالقرآن والسنة وآثار الصحابة، وجماعة يجتمعون على ولاة أمورهم ويرون وجوب الاجتماع ويرون تحريم التفرق والاختلاف. قال: والتعفف في المأكل والمشرب والملبس. وهذا أيضا من الآداب والأخلاق الإسلامية الواجبة، للإنسان يكون عفيفا في ملابسه وفي مأكله وفي مشربه، فلا يأكل إلا الحلال، ولا يشرب إلا الحلال، ولا يلبس إلا الحلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. في آخر الحديث: فذكر الرجل أشعث أغبر يمد يده، يعني يطير السفر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. إذا من أسباب رد الدعاء وعدم استجابته وجود الحرام في المأكل والمشرب والملبس وفي الغذاء، هذه من الأسباب التي تمنع استجابة الدعاء. على الإنسان أن يتعفف في مأكله وفي مشربه وفي ملبسه. قال: والسعي في عمل الخير. وكذلك الإنسان المؤمن يسعى في أعمال الخير فلا يقصر في أي عمل خير يرى، سواء هذه الأعمال في نفسه أو في غيره، في أهله وفي أولاده أو في مجتمعه، فكل إنسان يعمل الخير على قدر الذي يستطيع به. قال الله عز وجل: يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. أيضا من الأمور الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يأمرون بالخير وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال، بل إن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر يكفر عنك السيئات التي تقع منك في يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن ذكر أهل العلم أن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يؤدي إلى منكر أعظم منه، وهذا قررناه في قضية ماذا؟ ها؟ الخروج على ولاة الأمر، يعني قد ترى منكر من ولي الأمر لكن لا تنكره، لأن حصول المنكر أو إنكارك هذا المنكر قد يحدث منكر أكبر على الإسلام وعلى المسلمين، على الإسلام وعلى المسلمين. لذلك جاءت النصوص الشرعية في الصبر على ولاة الجور على ما مضى وقررناه. قال: والإعراض عن الجاهلين، وهذا أيضا خلق إسلامي، رأيت إنسان من الجاهلين ويجهل عليك وليس عنده علم وإنما يريد المجادلة والمخاصمة والجدال وهو متخصص في هذا الشيء، هذا الأفضل أن تعرض عنه، وعراضك عنه ليس قضية خوف أو جبن، وإنما حفظا لنفسك ولكرامتك ولعقلك ولدينك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضمن الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمراء والخصام والجدال مع الجاهلين الأصل فيه قوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالمعروف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة بن عامر، صل من قطعك وأعط من حرمك واعفو عمن ظلمك. هذا من باب الإعراض عن الجاهلين، حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم وبينهم، أي هذا في باب إقامة الحجة. فلا تحكم على الإنسان بكفر أو تقيم عليه عقوبة حتى تقيم عليه الحجة، تبين له حجة الله وتبين له الدليل الذي خالفه، عند ذلك تقيم عليه العقوبة أو الحكم بالتكفير كما بينا فيما مضى في ضوابط وشروط التكفير. وهذا يرجع إلى أهل العلم، وليس كل أحد يقول إني أقمت الحجة. ثم بين في الأخير رحمه الله تعالى ما ذكره من المسائل التي أقرها وبين أنها هي عقيدة أهل الحديث. قال: هذا أصل الدين والمذهب، أي ما مضى من المسائل كلها هو أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث، لأن هذا عليه إجماع أهل العلم وإجماع أهل السنة. ما مضى من المسائل التي ذكرها الذين لم تشنهم بدعة، أي لم تقترن بهم فيعاب عليهم أنهم ارتكبوا من البدع، أي ما تلبسوا ببدعة إطلاقا، ولم تلبسهم فتنة، ما وقعوا في فتنة، ولم يخفوا إلى مكروه في الدين، أي لم يذهبوا إلى مكروه في الدين، بل كانوا فقراء عن هذا أو عن الذهاب إلى المكروه والذهاب إلى الفتن، فتمسكوا. ثم يوصي بعد ذلك أهل السنة ومن يقرأ هذا الكتاب يوصيهم بالتمسك، قال: فتمسكوا معتصمين بحمد الله جميعا ولا تفرقوا عنه، واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته. يبين الآن فضل من اتبع هذا الاعتقاد، اتبع طريقة هذا الحديث. قال الله تعالى: أوجب محبته ومغفرة فضلا من الله عز وجل لمتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة. الفرقة الناجية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفسر أهل العلم الإمام أحمد وغيره هذه الطائفة بأنهم أهل الحديث، قالوا: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، والجماعة المتبعة. فقال عز وجل: لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل، قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه الآية آية عظيمة تبين حقيقة أو دعوة من يزعم أنه يحب الله. ما الدليل على أن محبة هذا الإنسان لله هي محبة حقيقية وصحيحة؟ ننظر في اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل العلم سموا هذه الآية آية المحنة، أي أنها تمتحن الإنسان هل هو على اعتقاد صحيح أو في زعمه، أو صحيح في زعمه أنه يحب الله أو لا. قال: إن كنتم تحبون الله حبا حقيقيا وتحبون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فاتبعوني يحببكم الله. هذا يبين بطلان دعوة ما يقول أننا نحب الرسول لكن يخالفونه ويتبعون البدع والمخالفات من الموالد وغيرها. هؤلاء أصلا لم يحبوا رسول الله الحب الصحيح، إنما محبته في اتباع كتاب الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نفعنا الله. ثم دعا بعد ذلك في الأخير لمن قرأ هذا الكتاب ودرسه: فنفعنا الله وإياكم بالعلم وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته. نسأل الله عز وجل أن يستجيب الدعاء وأن يشملنا هذا الدعاء، وبه نختم هذا الكتاب. بارك الله في وفيكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. Thank you.